وسخر الشمس والقمر

ونفضل بعضها على بعض في إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وأولئك أصحاب

ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت مُنذِر ولكل قوم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من إنما أنت مؤثر إنما ولكل قوم الله يعلم ما تحمل كل عليك. أنا عايز سعود هنا فكل شيء عنده بالقدر عالم الغيب والشهادة الكبير ويقول الذين كفروا Thank you. ولكل قوم Allah'a emanet. وكل شيء عنده بمقدار. وكل شيء عنده وكل شيء عنده بالقدر العالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الله يعلم ما تحمل كل وما تزيد الأرحام وما تزداد وما تزيد الأرحام وما تزداد. وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ومن هو مسلم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا والذي يريكم بقى خوف وطمع تمام والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال الله أكبر ويسبح الله بحمده. ويسبح الله بحمده والملائكة من خيفته. كده ما يقويك. هو الذي يريكم الفرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. ويسبح الوعد بحمده والملائكة من خيفة. ويسبح الوعد بحمده ويرسل الصواعق فيطيب والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له وما دعاء الكافرين إلا